Thank you.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 看。 ولله غيب السماوات والأرض شباب اهل الجنة. Thank you. وإذا رأى الذين أشركوا Whoa. Thank you. Thank you. عشان خاطر الرئيسة المثيرة الكريمة العظيمة العالية ستنا السيدة يا زينة. Thank you. عشان خاطر الرئيس المثير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. Oh, my goodness. Thank you. الحمد لله رب العالمين السيدة يا زين Thank you.